الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مجددا أيها الإخوة أيها الأخوات في نجوم من الكنانة. لا شك أن من يقرأ تاريخ مصر وقيام هذه الدولات المتعددة عبر التاريخ، وكون مصر عبر التاريخ كانت محطا لأنظار العالم، كانت تنطلق منها معالم الفكر والنور والثقافة، كانت تنطلق منها معالم الجيوش الإسلامية تبدي انحياز الإسلام، كانت تنطلق منها معالم الإدارة والفن والريادة في كل شيء. ولذلك كما قلنا مرارا بأن مصر بهذا التتابع في قيام الدولات ذات الطابع السياسي والتي صار يلحقها بعد ذلك الطابع الفكري والثقافي والفني وغير ذلك، أقول إن هذا وغيره جعل مصر محطا لأنظار العالم، وصارت مؤهلة لكي تكون عاصمة سياسية للأمة الإسلامية بعد أن كانت عبر سنين متعددة عاصمة فكرية وثقافية وشرعية وغير ذلك. هذا جعل أعداء الإسلام ينظرون إلى مصر نظرة أخرى، ينظرون إلى مصر على أنها بوابة العالم، فالقضاء عليها يمكن أن يكون سببا للقضاء السهل على سائر الأمة الإسلامية، مع ما كانت تحتله مصر أيضا من بعد استراتيجي جغرافي. فتوجد الكثير من المدن الساحلية المصرية التي كانت تعتبر ثغورا لحماية الدولة الإسلامية وحماية مصر قبل ذلك، كالإسكندرية ودمياط والمنصورة وبورسعيد وغيرها من هذه المدن. إذن كيف يمكن القضاء على مصر؟ وما هو البعد التاريخي للقضاء على مصر؟ وما هي أثر تلك الحملات المتتابعة للقضاء على مصر؟ هل استطاعت تلك الحملات المتتابعة لأعداء الإسلام من أن يقضوا على مصر؟ أن يقضوا على سياستها، على فكرها، على ثقافتها، على روحها؟ كيف استطاعت الحملات الصليبية أن توجه سهامها إلى مصر؟ وكيف استطاع أهل مصر أن يقفوا إزاء هذه الحملات؟ نقتصر في ضرب المثال على الحملات على مصر بتاريخ الحملة الفرنسية. وقبل أن نذكر أبعاد الحملة الفرنسية على مصر في سنة 1798، واحفظوا هذا التاريخ، أذكركم بتاريخ أول الحملات الفرنسية على مصر في سنة 618. الأطماع الفرنسية على مصر قديمة منذ سنة 1618 في أيام الملك جان دي بريس، ثم بعدها في سنة 648 في أيام الملك لويس التاسع كانت هناك حملة أخرى. إذن الأطماع الفرنسية على مصر قديمة، لكن الضربة الموجعة والتي أثرت تأثيرا كبيرا في الكيان المصري كانت في سنة 1798. فكيف بدأ تاريخ هذه الحملة الفرنسية؟ وكيف استطاعت مصر أن تتصدى لها؟ من المهم أيها الإخوة أيها الأخوات، قبل أن نعرض أيضا بدأ الحملة الفرنسية على مصر في سنة 1798، أن نعرف أن هذه الحملة كانت لها مقدمات تتمثل ببعض الأعمال المخابراتية على مصر وعلى بعض أركان الدولة الإسلامية. فمصر في ذلك الوقت كانت تتبع الدولة العثمانية، وكان سفير فرنسا في الأستانة في حدود سنة 1760 قد بعث تقريرا إلى حكومته في فرنسا يدعوها إلى ضرورة احتلال مصر، لأنه يرى قوتها، ثم لأنه يرى ضعف الإدارة العثمانية في شؤون مصر. ثم أهمل هذا الطلب، فتوالت الطلبات مرة أخرى حتى جاء قنصل فرنسا في الإسكندرية، ثم سفير فرنسا في القاهرة ثم بعد ذلك جاءت دعوة تارليون وزير الخارجية الفرنسي، والذي وضع استراتيجية كبيرة وخطة عظيمة لكيفية القضاء والاستيلاء على مصر. جعل في بحثه وتقريره هذا أسبابها ومقدماتها وكيفية التسليح العسكري للقضاء على مصر، بل إنه جعل نتائج الحملة الفرنسية على مصر وجعل لها تاريخا في حدود سنة 1798. ولذلك فإن الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت قد أولت هذا التقرير لوزير خارجيتها اهتماما بالغا، فبدأ التركيب والإعداد للحملة الفرنسية على مصر في سنة 1798. لنسأل أنفسنا أيها الإخوة أيتها الأخوات سؤالا ولنجاوب بكل صدق وشفافية، هل يمكن للفرنسيين أو غيرهم أن يخططوا هذا التخطيط عبر هذه السنوات الطويلة لولا ما رأوا من اختلاف وتفرق بين المسلمين في ذلك الوقت؟ الدولة العثمانية إداريا كانت عاجزة عن المسك بزمام الأمور في مصر، والمصريون أنفسهم كان كثيرا منهم منشغلين بأنفسهم، كان هناك ضعف في الوازع الديني وفي الوازع الإيماني وفي التآخي فيما بينهم. كل هذا وغيره كان سببا في وجود مثل هذه الأطماع الفرنسية ثم الإنجليزية بعد ذلك على مصر. لكنه لما جاءت الضربة الفرنسية على مصر أدرك المصريون تماما أنه لا يمكن لهم أن يطردوا هذا المحتل إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بوجود شيء من التضافر والتعاون فيما بينهم لمقاومة هذا المحتل. فكيف بدأت الحملة الفرنسية على مصر وأين كانت المحطة الأولى لها؟ تدرك أنه لا يمكن لها أن تصل إلى مصر بسهولة، فهناك ثلاثة أخطار محدقة بها. الخطر الأول يتمثل بأهل مصر أنفسهم، فإنه لا يمكن لهم أعني الفرنسيين أن يحتلوا مصر مع وجود هذا العدد الهائل من المصريين الغيورين على وطنهم وعلى دينهم. والأمر الثاني الدولة العثمانية، فإن مصر مع كونها تعتبر بعيدة عن الدولة العثمانية ومع كونها عندها شيء من الاستقلال في الحكم الإداري لبلدها، إلا أنها كانت تتبع الدولة العثمانية، فهي تعتبر في سماها، والعثمانيون مطالبون بالدفاع عن مصر وعن غيرها من بلاد المسلمين. الأمر الثالث وهو يعد الخطر الأكبر للفرنسيين ويتمثل بقوة ملاوئة لهم وهي أيضا مشابهة المقصد، وهم الإنجليز. فالإنجليزيون كان لهم وجود في السواحل الإسلامية، ولا يمكن للفرنسيين بسهولة أن يدخلوا مصر ولا غيرها. ولذلك كان من خطة وزير الخارجية الفرنسي أن تكون هذه الحملة في بدايتها حملة سرية، ثم تنطلق الجيوش الفرنسية فتفاجئ القوات الإنجليزية التي لا تستطيع أن تدعو المصريين أو غيرهم لمكافحة الفرنسيين. فهل استطاع الإنجليز أن يعرف بخبر الحملة الفرنسية أم لا؟ علمت بريطانيا بقيام الدولة الفرنسية بشن حملة على مصر، فانطلق موفد من بريطانيا العظمى إلى محمد كريم وهو حاكم الإسكندرية في ذلك الوقت في سنة 1798، وأخبره بالأطماع الفرنسية على مصر. إلا أن محمد كريم حاكم الإسكندرية رأى أن هذه مخادعة من الإنجليز لمحاولة السيطرة على الإسكندرية، فالإنجليز يريدون أن يعلموا قوتهم لتدخل الإسكندرية وغيرها من المدن المصرية لحماية المصريين من فرنسا كما يزعمون، ثم الاستيلاء على مصر. فلو ظهر محمد كريم حاتم الإسكندرية في ذلك الوقت هذا العرض الإنجليزي ولم يدر فعلا بحقيقة الأطماع الفرنسية، وكان هذا سببا لضعف المواجهة بعد ذلك بين أهل الإسكندرية مع الفرنسيين. شكلت قوة فرنسية في سنة 1798 وجيش عظيم بقيادة نابليون بونابرت، واستطاع نابليون أن يكون هذه القوة من مختلف قطاعات الدولة وأن يبدأ الهجوم على مصر بالإسكندرية. لم تستمر هذه الحملة على الإسكندرية سوى بضع ساعات، استطاع بعدها أن يدخل الإسكندرية وأن يحتل الإسكندرية بالكامل. فكيف استطاع نابليون بونابرت بعد ذلك أن يقلع بعض المصريين بجدوى الوجود الفرنسي؟ خطة سخيفة ومضحكة أرادها نابليون بونابرت، وأراد من خلالها أن يعمي حقيقة حملته على المصريين. ما هي هذه الخطة؟ نابليون بونابرت يظهر الإسلام، شيء غريب، يأتي بقواته وعدده وعدده من فرنسا ليحتل مصر، رقعة عظيمة من العالم الإسلامي، ثم بعد ذلك يظهر الإسلام. فيوزع المنشورات العظيمة في الإسكندرية وغيرها ليبين أنه إنما أراد بهذه الحملة أن يظهر الإسلام الحقيقي وأن ينقذ المصريين من الأطماع الإنجليزية والأطماع العثمانية أيضا، وإن كانت الدولة العثمانية تعتبر الخلافة الإسلامية. لكن هذه الخديعة لم تنطلي على أحد من المصريين، فهم يعلمون حقيقة هذه الحملة الفرنسية، وتبقى الإسكندرية هي بوابة مصر، وتبقى الإسكندرية هي نقطة الانطلاقة إلى سائر أنحاء مصر. فبدأ نابليون الآن يعد العدة لاحتلال القاهرة التي كانت تعتبر عاصمة مصر في ذلك الوقت، ولكي يحتلها ويختم السيطرة عليها فلا بد من سلوك طريقين، الطريق البري والطريق البحري. فهل استطاع نابليون بونابرت أن يحتل القاهرة بسهولة؟ وكم استغرق الوقت للوصول من الإسكندرية إلى القاهرة؟ انطلق نابليون بونابرت من الإسكندرية متوجها إلى القاهرة، وكان يظن أنه بالإمكان أن يسيطر على تلك المدن والقرى الصغيرة التي كانت تواجهه في الطريق. لكنه فوجئ عبر سلوكه الطريقين البري والبحري على ضفاف النيل والدلتا أن المصريين بدأوا يدركون خطورة الحملة الفرنسية، وأن أهل الإسكندرية إنما فوجئوا بهذه الحملة، ولذلك سيطر عليها نابليون في وقت سريع. لم يستطع نابليون أن يصل إلى القاهرة إلا بعد أيام طويلة استطاع خلالها أن يحتل مشارف القاهرة، لكنه فوجئ بقوة كبيرة كانت تواجهه في الطريق، وقد شيد بعض الآثار التي لا زالت موجودة إلى يومنا هذا والتي تدل على القوة التي كان يتمتع بها الجيش الفرنسي. بدأ نابليون بونابرت احتلاله للقاهرة ولم يستطع أن يحتلها إلا بالنار والحديد. وفعلا في وسط هذا التخاذل من بعض القوى الإسلامية وعلى رأسها الدولة العثمانية التي جاء المدد إليها متأخرا، استطاع نابليون أن يحتل القاهرة، لكنه في حقيقة أمره لم يستطع أن يحتل قلوب المصريين، لم يستطع أن يحتل عقولهم، إنما كان احتلاله مقتصرا فقط على النواحي المدنية، على الشوارع، على الطرقات، على المباني، على غيرها، لأن المصريين لم تنطلي عليهم أبدا خديعة إسلام نابليون، والذي لما دخل القاهرة شاع شكل وفدا من بعض من يسميهم هو بالعلماء لمحاولة أن يكونوا جهة استشارية لنابليون للسيطرة على القاهرة. فلا هؤلاء ولا غيرهم استطاعوا أن يقفوا مع نابليون لتبرير مخططاته في القضاء على القاهرة. والسؤال المطروح هو الآن، ما هي ردة الفعل الإسلامية تجاه هذا الاحتلال الفرنسي لمصر؟ وما الذي فعلته الدولة العثمانية لمحاولة صد عدوان الفرنسيين على مصر؟ شكلت قوة عثمانية عسكرية كبيرة بقيادة الصدر الأعظم يوسف باشا في سنة 1800 أو في أواخر سنة 1799 لمحاولة رد مصر ومقاومة الاحتلال الفرنسي لها. الفرنسيون في ذلك الوقت كانوا يبحثون عن أي مخرج لهم من هذا المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه في احتلال مصر، فهم صاروا الآن بين الإنجليز من جهة والعثمانيين من جهة أخرى مع هذا الرفض المصري للوجود الفرنسي على أرض مصر. فصارت هناك معاهدة في سنة 1800 بين يوسف باشا الصدر الأعظم وبين نابليون بونابرت يلزم فيها نابليون بالخروج من مصر، إلا أن نابليون أدرك أن الوجود الإنجليزي صار يشكل خطرا بالنسبة له، وفهم أن هذه لعبة بين الإنجليز والعثمانيين، فبدأ بحملته الثانية على القاهرة في سنة 1800 والتي كانت حملة شرسة جدا، استطاع من خلالها أن يدمر كثيرا من المعالم في القاهرة والتي ضربت حينها الأزهر بالمدافع، وأخذ كثيرا من العلماء وعذبهم تعذيبا شديدا وصادر أموالهم وألزمهم ببعض الإتاوات، ومنهم الشيخ السادات رحمه الله الذي قتل ابنه وهو في السجن ولم يستطع أن يخرج إليه، وعذبت امرأته أمامه، وعذب هو تعذيبا شديدا، وعذب غيره من علماء الأزهر، إلا أن هذا كله لم يصدهم عن رغبتهم الجامحة في رفض هذا العدوان الفرنسي على مصر. فحينها خرجت فرنسا تجر أذيال الخيبة والهزيمة ولم تستطع أن تصنع شيئا في عقول أهل مصر ولا قلوبهم. طوى تاريخ الحملة الفرنسية على مصر صفحته، ووجه رسالة لكل من أراد بمصر وأهلها سوءا أن يقال له اخسأ فلن تعدو قدرك. لكن المهم الذي ينبغي أن يدرك أن الاحتلال الحقيقي ليس باحتلال العمران ولا المباني ولا الشوارع ولا الطرقات، إنما هو احتلال العقول والقلوب، احتلال الفكر والثقافة. فالفرنسيون وغيرهم من قوى الاستعمار أو الاستخراب استطاعت بعد ذلك أن تدخل بيوت العالم الإسلامي وقلوبهم وعقولهم وأفكارهم عبر السموم التي تطرح في ميادين الفكر والثقافة. فينبغي على كل مسلم أن ينتبه لهذه السهام المسمومة التي يراد منها تغريب الأمة الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. للحديث بقية مع صفحة أخرى من صفحات نجوم من الكنانة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.